ظهر دين مؤيد بظهور النبي أحمد، ظهر دين مؤيد بظهور النبي أحمد، يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. Yeah. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا.